الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل سهى فقام في الركعتين ولم يجلس، فهل يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام؟ قبل السلام. قبل السلام، أحسنت. لماذا؟ لأنه نقص. أحسنت، نقص السنة. أحسنت. سهى فسلم أثناء الصلاة قبل تمامها، ثم نبه فأتمها، فهل يسجد قبل السلام أو بعده؟ يسجد بعد السلام. أحسنت. لماذا؟ أحسنت، بارك الله فيك. سهى فقام في الركعتين ولم يجلس، ثم سهى فقام إلى خامسة، ما محل سجود السهو، قبل السلام أو بعده؟ قبل السلام. لماذا؟ نقص زيادة يغلب النقص. أحسنت، بارك الله فيك. هل يتشهد بعد سجدتي السهو؟ نعم، نعم يتشهد. سهى عن قول آمين في الصلاة، فهل يسجد؟ لا يسجد. نعم لا يسجد. أحسنت. سهى منفرد فأسر في صلاة المغرب، فهل يسجد؟ نعم. متى يسجد؟ يسجد قبل السلام. لماذا قبل السلام؟ نقص. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله: ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه. فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى، مشكل أو مجنون أو فاسق بجارحة أو صبي لم يبلغ الحلم أو محدث تعمد الحدث، بطلت صلاتك ووجبت عليك الإعادة. المستحب سلامة الأعضاء للإمام، وتقضه إمامة الأقطع والأشل وصاحب السلس والقروح للصحيح، وإمامة من يكره، ويكره للخصي والأغلف والمأبور ومجهول الحال وولد الزنا والعبد في الفريضة أن يكون إمام ارتباء نافلة، فإنها لا تكون نعم. بواحد منهم. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسن الله عليكم شيخ. وعليكم أحسن الله. لما فرغ رحمه الله من الكلام عن سجود السهو، شرع يذكر أحكام الإمامة، فقال: باب في الإمامة، أي هذا باب تذكر فيه أحكام الإمامة. قال رحمه الله: ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا، فلا تصح إمامة الخنثى المشكل، وأولى الأنثى، فمن صلى خلف امرأة لم تصح صلاته باتفاق أهل المذهب، لو صلى رجل خلف امرأة فلا تصح صلاته باتفاق أهل المذهب، وهو مذهب جماهير العلماء. قد قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. أما صلاة المرأة خلف المرأة فمشهور المذهب أنها لا تصح، وروى ابن أيمن عن مالك أنه لا بأس بإمامتها للنساء، وقد دل على هذه الرواية عن إمام مالك حديث أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود. ويؤيده أنه صح عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما من فعلهما، لكن لا ينبغي أن تكون إمامتها للنساء بصفة دائمة، وإنما يكون ذلك في بعض الأحيان. إذن المشهور في المذهب أنه لا تصح صلاة المرأة خلف المرأة. والرواية الأخرى عن إمام مالك: صحة صلاة المرأة خلف المرأة. قال الشيخ محفوظ الشنقيطي في الشواهد الفقهية، ولابن أيمن تأم مطلقا لمثلها المرأة كم محققا، ولابن أيمن تأم مطلقا لمثلها المرأة كم محققا. قال مسلما فلا تصح إمامة الكافر، قال خليل وبطلت باقتداء بمن بان كافرا، وبطلت باقتداء بمن بان كافرا. فمن صلى خلف إمام كافر وهو لا يعلم أنه كافر ثم علم بعد ذلك فإنه لا تصح صلاته ويعيد أبدا. قال عاقلا فلا تصح إمامة مجنون، لأن المجنون لا تصح منه نية، فمن ائتم به يعيد أبدا، وكذا السكران والصبي غير المميز. قال بالغا فلا تصح إمامة الصبي ولو مميزا للبالغين في الفرض، وأما في النفل فتصح وإن لم يجوز له الإقدام على ذلك، لأن الصلاة بالنسبة للصبي نفل، وصلاة البالغ خلف الصبي فرض، وهذا من الاختلاف. وقد نهينا عن الاختلاف كان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والقول الآخر صحة إمامة الصبي المميز، ونقل زروق في شرحه على الرسالة عن ابن أبي السلام أنه قال والظاهر صحة إمامته مطلقة، والظاهر صحة إمامته مطلقة لحديث عمرو بن سلمة. يشير رحمه الله إلى في البخاري عن عمرو بن سلمة بكسر اللام، واللام في غيره مفتوحة سلمة، أما في هذا الصحابي فتكسر اللام تقول عمرو بن سلمة. قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. وعند أبي داود فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم. هذا دليل القول الآخر في المذهب. قال عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة، وهو حفظ الفاتحة، وفقه، المقصود ما تتوقف عليه صحة الصلاة من معرفة كيفيتها وكيفية الوضوء والغسل. وليس المقصود من الفقه هنا أن يعين الواجبات من غيرها، ولا أن يعرف أحكام سجود السهو، بل المقصود ما تتوقف عليه صحة الصلاة من معرفة كيفيتها وكيفية الوضوء والغسل. ثم أخذ يبين محترزات ما تقدم فقال فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو مجنون أو فاسق بجارحة أو صبي لم يبلغ الحلم أو محدث تعمد الحدث بطلت صلاتك ووجبت عليك الإعادة. كل هؤلاء سبق الحكم فيهم إلا الفاسق بجارحة والمحدث المتعمد الحدث. الفاسق بجارحة كالزاني والسارق وشارب الخمر وكل مرتكب لكبيرة فهو فاسق بجارحة. والمعتمد في المذهب أنه لا تشترط عداءة الإمام، قاله الدردير في شرح الكبير، لذا قال في أقرب المسالك وكره فاسق بجارحة، قال وكره، فإمامة الفاسق بالجارحة مكروه على المذهب، وعليه فتصح إمامته مع الكراهة وهو مذهب الجمهور. ويدل لصحة الصلاة خلف الفاسق حديث أبي ذر رضي الله عنه في أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، أخرجه مسلم. وجد دلالة الإذن بالصلاة خلفهم، وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورا بالصلاة معهم فريضة، ولا شك أن من أخر الصلاة وفعلها في غير وقتها فليس بعدل. ويدل له أيضا أن الصحابة حصل منهم أن صلوا خلف بعض الفساق، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي خلف الحجاج، والحجاج معروف بالفسق. لكن مع هذا ينبغي على المسؤولين عن تعيين أئمة المساجد أن يختاروا الإمامة الأفضل في الدين وأن لا يعين الإمامة الفاسق. أما الفاسق باعتقاد وهو المبتدع كالحروري والقدري ففي الاقتداء به قولان: المنع والكراهة. والمنع هو المعتمد، ذكره الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير. ولو وقع أن صلى خلف مبتدع فالصلاة صحيحة ويعين في الوقت الضروري، أما المقطوع بكفره فلا تصح الصلاة خلفه. المقطوع بكفره لا تصح الصلاة خلفه. قال: أو محدث تعمد الحدث. المذهب أن من صلى خلف محدث تعمد الحدث أن صلاته باطلة. المذهب أن صلاة من صلى خلف محدث تعمد الحدث باطلة، تجب إعادتها. أما من كان ناسيا حدثه فصلى بالناس ثم تذكر مثلا بعد الصلاة فصلاة من صلى خلفه صحيحة، ما لم يكن هذا الذي خلف الإمام عالما بحدثه. إذا كان عاليا بحدثه وصلى خلفه فلا تصح صلاته. أما لو أنه لم يعلم بحدثه، صلى إمام بالناس وهو محدث وكان ناسيا حدثه ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، فصلاة من خلفه صحيحة ويعيد هو فقط. قال: ويستحب سلامة الأعضاء للإمام وتكره إمامة الأقطع والأشل. الأقطع سواء كان أقطع يد أو أقطع رجل، والأشل والشلل يبس اليد، قال في موطأة الفصيح: وشلت اليد. ومعنى الشلل تقبض الكف لبعض العلل، وشلت اليد ومعنى الشلل تقبض الكف لبعض العلل. والمعتمد في المذهب عدم الكراهة مطلقا، المعتمد في المذهب عدم كراهة إمامة الأقطع والأشل. قال: وصاحب السلس ومن به قروح للصحيح. صاحب السلس ومن به قروح إمامتهما للصحيح مكروهة. وهكذا كل من تلبس بنجاسة معفو عنها فإمامته لسالم منها لا لمثله مكروهة، أما إمامته لمن هو مثله فجائزة غير مكروهة. قال: وإمامة من يكره، أي تكره إمامة من تكرهه الجماعة ومن يلتفت إليه منهم، أي أهل الفضل. محل ذلك إذا كان سببه أمرا دينيا لا دنيويا. أما إذا كان سبب الكراهة أمرا دنيويا فلا عبرة به. قال: ويكره الخصي، يكره اتخاذ الخصي إماما راتبا. والخصي مقطوع الذكر أو مقطوع الأنثيين، أما مقطوعهما معا فهو المجبوب وهو أولى بالكراهة. قال: والأغلف، وهو من ترك الختان لغير ضرورة. والأغلف تكره إمامته مطلقا. قال: والمأبون، وهو الذي يتكسر في كلامه ككلام النساء فلا تكره إمامته. ومجهول الحال، أي يكره ترتب مجهول الحال، أي اتخاذه إماما راتبا. أما مطلق إمامته من غير أن يتخذ إماما راتبا فلا بأس به. ومحل الكراهة إذا لم يكن قد رتبته جهة يوثق بها، مثلا إذا رتبته جهة يوثق بها لا ترتب إلا عدلا فلا كراهة، ولو كان في حق بعض الناس مجهول الحال. قال: ووادي الزنا، لئلا يؤدي إلى الطعن في نسبه. فوجه كراهة إمامة الخصي والمأبون ومجهول الحال ووادي الزنا سرعة الألسنة إليهم، والإمامة موضع رفعة. وكذلك العبد، قالوا: العبد في الفريضة أن يكون إماما راتبا، بخلاف النافلة فإنها لا تكره بواحد منهم. وهؤلاء كلهم يكره ترتبهم، أي يكره أن يتخذ أحد منهم إماما راتبا إلا الأغلف فتكره إمامته مطلقا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.